Şey am hangi doğan da hep yok. Ne yapayım? Oh, Oh! بن يهود مش محمد بن تاريخ لا يدعون إلا من تاب وآمن راح ثاني؟ ايه انت سريع. نعم شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم. والذين يقولون ربنا لنا فضيلة الشيخ محمد علي الطروق.